نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوان المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع ووفق وسدد وهدايا الصواب بفضله ومنته. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. نبدأ معكم ونستهل هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي فيصل من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: في هذا البرنامج المبارك وبمناسبة هذه الأيام المباركة أيام الحج، حبذا لو تكرم أصحاب الفضيلة جزاهم الله خير الجزاء وقدموا كلمة حول فضل بيت الله الحرام وأسرار مناسك الحج، وجزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. واللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال من الأخ بعد الفاتحة أنه مسقط لوجوب الحج، وبل سؤالك قريب من سؤال سئله شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل مريض بمرض الصرع منذ 13 سنة، ويستعمل دواء يمنع بقدرة الله حدوث نوبة الصرع، لكن إذا تعب ووجد حدث له صرع فهل يجوز له أن يوكل في الحج؟ فأجاب: إذا كان لا يرجى أن يزول فليوكل. فأنا أقول: إذا كان فعل هذا يشق عليك ولا يرجى زواله وتخشى فعلا أن، فإن أولا لا يجب عليك الحج وجوبا، لا يجب، يسقط الوجوب لأنك تكون غير مستطيع، ولكن أن توكل نعم فلك أن توكل في هذا إن شاء الله، وأرجو لا حرج إن شاء الله، وأسأل الله أن يشفيك وأن يعجل بشفائك. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات أرسلت بسؤال مطول تقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: زوجي هداه الله ينظر لأشياء غير مباحة، ولما عرفت واجهته بهذا الأمر وزعلت، وبرر لي موقفه وأنكر ذلك وأنها بالغلط جاءت في جهازه، وأحسست أن مبرراته كاذبة لأنه مرتين تكرر من هذا الموقف وينكر، والآن رجع للموضوع مرة ثالثة وهو لا يدري أنني قد عرفت، ولم أستطع مواجهته لأني أعرف تبريراته ويغلبني بأسلوبه، وبحكم فارق السن الكبير الذي بيننا أصدق وأسكت وينتهي كل شيء. أريد نصيحتكم فضيلة الشيخ، هل إذا سكت وتجاهلت أفعاله هل علي ذنوب أو ذنب؟ وهل لي أجر في صبري وسكوتي عن هذا الشيء؟ أخاف أن تتطور الحالة لديه وتكون العواقب سيئة لحياتنا وأبنائنا، أنا في غربة وليس لي من ألجأ إليه وأخذ بشوره ونصائحه، هل إذا أنقصت من حقوقه علي شيء أفعل ذلك لكي يحس بأنه غلطان؟ فهل أنا آثمة في هذه الحالة أم لا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء وجعل جزاكم الجنة يا كريم، وسامحوني على الإطالة. جزاك الله خيرا، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته على هذا السؤال. أشعر من سؤالك أن عندك حكمة، وأن عندك هدوءا في معالجة المشكلات، وأن عندك صبرا أيضا تشكرين عليه، وعندك يعني تحمل. ولا شك أن هذا من من من من من أهم الأمور في إدارة البيت وشؤون البيت إن شاء الله. ولا شك أن ما تذكرينه أنه لا شك أنه يعني مشكلة ومقلق أيضا كما ذكرتي، ولكن لا شك أن الحرص على الحفاظ على البيت وتماسك البيت ومناقشة القضايا بنوع من الحكمة وبنوع وخاصة المشكلات بنوع من الحكمة ونوع من الهدوء ونوع من هذا لا شك أنه مطلوب، وأحسب أنك أن عندك قدوة في هذا. ولكن لا شك أن الذي تذكرونه مشكلة، ومع الأسف أنه فعلا قد يحصل في بعض البيوت سواء من الرجال أو من النساء. والذي أراه أولا أن لا شك أن تستمري في المناصحة قدر ما تستطيعين، وتذكرينه بأن هذه الأمور يعني محرمة، وتقود إلى محرم، وتقود إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى ما إلى إلى ما يرضي الله عز وجل. ولا تيأسي من هذا أبدا، فاجتهدي وتعوذي من الشيطان الرجيم، ولا أيضا تظهري المراقبة الشديدة والمتابعة الشديدة للزوج، فإن هذا أيضا يعني قد لا يقود إلى الحل. أما قولك إن أنك في غربة وأن ليس عندك ما تستشير، لا، على كل حال الإنسان إذا استقر في مكان غالبا يكون له علاقات مع جيرانه، مع ولهذا أنا أرى أن تتعرفي على من حولك من الصلحاء الصالحات، بحيث أنك فعلا يعني ممن تثقين فيهم. والإنسان لا ينبغي أن ينقل أسرار بيته وأن ينقل مشكلاته أبدا، هذه أمور لا تقال، وليس من العلاج أن الإنسان يتحدث بها حتى مع أقرب قريب ومع أصدق صديق، لأن الإنسان لا يتحدث بهذا إلا إذا أمل فعلا أن عنده علاجا وأن عنده حلا. أما يتحدث هذا أولا لا يجوز، والأمر الثاني لا يسهم في حلها. ولكن ومع هذا أقول اجتهدي في المعالجة واجتهدي في الاستشارة، وسوف تجدين من تستشيرونه إذا كان لك يعني تجتهدين في بناء علاقات مع البلد الذي تسكنين فيه، مع الجيران، مع تقيمين علاقات صداقات مع الطيبات ومع الصالحات. وإذا وثقتي جدا ممكن تستشيري، ومع هذا اجتهدي في المناصحة، وأقول اجتهدي في الدعاء، اجتهدي جدا في الدعاء، ولا سيما في أنت أحسب أنك من الصالحات في صلاتك، في صلاة الليل، في الخلوات، في حينما تخرجين بربك عز وجل اجتهدي في الدعاء، وأسأل الله أن يوفقكم وأن يصلح شأنكم كلها. ولا مانع إذا رأيت أن التقصير في أو الإنقاص من بعض حقوقه إذا كان في معالجة ورأيت أنه يعني ممكن أن يفيد فعلاجا، ولا لا شك أن الإنسان لا يقابل الخطأ بالخطأ ولا يقابل التقصير بالتقصير، بمعنى إذا قصر لا تقصري، لكن إذا رأيت أن هذا قد يفيد وأنه متعلق فأرجو من باب العلاج، أرجو لا حرج إن شاء الله، لكن إذا رأيت أنه كان مفيدا، فإن لم يفيد فلا تكرري مرة أخرى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع عصام أحمد جابر من اليمن يقول: فضيلة الشيخ، عندنا شخص يتملك حصة أبيه ولكن لا يعطي أباه شيئا منها، من أجل أنه إذا أعطاه يذهب بها إلى السحرة. يقول والده بأن عليه دين لهم، وابنه يرفض أن يعطيه المال، فهل ذلك يعتبر عقوقا أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا يا عصام. لكن الأب لابد من الحرص على طاعته وحفظ حقه. الأب يبقى أبا ولو كان مقصرا، بل عز وجل قال حتى في الأب إذا كان مشركا، بل إذا كان يدعو ابنه للشرك: وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فعليك يا أخي عصام أن تحفظ حق أبيك، فحقه التكريم وحقه الطاعة وحقه الأدب وحقه الطاعة في المعروف، ويبقى يعني مقام الأبوة محفوظ، ويبقى مقام التوقير محفوظ، والتقدير والبر. وإذا قصر لا مانع طبعا، لا شك أن المناصحة مطلوبة، وإن كان يعني إلى حد ما مناصحة الأب لابنه قد لا يقبلها الأب، لكن ومع هذا لا يمنع، لأن ليس شرط النصيحة القبول، إنما يؤدي الإنسان بأدب ويؤديها بإخلاص ويؤديها بصدق، وأما القبول فلا يلزم. وأيضا لا يبدو لي أنك يعني تتحكم في مال أبيك، ما دام أن الأب عاقل فهو يعني مسؤول عن ماله، ولا تمنعه ماله، وإنما يعني تناصحه وتستعين أيضا بمن تراه من أهل الخير أو من أهل العلم والفضل، ممن لعله أن يفيد في هذا الشأن. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو عبد الولي يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفتوني مأجورين، في مسجدنا إمام يقنت في صلاة الفجر يوميا، فهل أرفع يدي للدعاء معه أم ماذا أفعل؟ وجهونا بارك الله فيكم. لا شك أن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا شك أن الراجح والمفتى به عندنا أن القنوت في صلاة الفجر ليس يعني ليس ثابتا، وليس يعني يفتى به، ولم تثبت به سنة ثابتة تدل على المداومة عليه، ولكن إذا قنت الإمام فإنك تقنت معه، إذا قنت فإنك تقنت معه ولا حرج إن شاء الله، ولا سيما أيضا كما قلنا أنه متابعة الإمام في هذا مطلوبة، والأصل في القنوت أنه إما قنوت نوازل أو قنوت توتر، لك على كل حال ما دام أن الإمام قنوت وصليت خلفه فإنك تقنت معه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم والإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل فهد الحربي من استوديو مكة الذي قام مشكورا بتسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم من خلال رقم جوال البرنامج 0534700700 0534700700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتس أب على مدار الساعة. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.